بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نكمل الحديث عن أحكام ومسائل المناسك، وسيكون حديثنا بإذن الله عن الطواف بالبيت. والطواف في لغة العرب الدوران بالشيء، يقال طاف به، يطوف طوافا وهو طائف إذا دار من حوله. وأما في اصطلاح العلماء واصطلاح الشريعة فالمراد بالطواف الدوران، دوران مخصوص بشيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة. هذا الدوران الشرعي الذي يوصف بكونه طوافا هو دوران بشيء مخصوص، وهذا إخراج للحقيقة اللغوية عن معناها العام إلى المعنى الخاص. وقد بينا غير مرة أن علماء الأصول يقولون إن الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية غالبا، ومنها مسألتنا. وقولهم بشيء مخصوص هو البيت الحرام الذي لا يطاف بما سواه، وهذه العبادة خاصة بالبيت، ولذلك هي خاصة بها، يكون المراد بقولهم بشيء مخصوص البيت الحرام. وهذه العبادة يختص بها المسجد الحرام دون غيره من المساجد المفضلة. ولذلك لما قال العلماء والأئمة رحمهم الله إن الاعتكاف بمكة أفضل، المسجد الحرام أفضل من غيره، لأن الله جعل في المسجد الحرام من الخصائص ما لا يجعله لغيره، من جهة وجود الطواف ومن جهة زيادة المضاعفة. وقولهم على صفة مخصوصة هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت الأحاديث في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في طوافه، سواء في حجه حينما حج حجة الوداع أو في عمره صلوات الله وسلامه عليه، وكلها في الصحيحين وغير الصحيحين، كحديث جابر بن عبد الله في منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس أيضا في الصحيحين، وغيرهم رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فوصفوا طواف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في هذه العبادة. وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب لله عز وجل على الأصل، في أن الطواف لا يكون عبادة إلا بهذه النية التي يكون بها العمل خالصا لوجه الله الكريم. وأما وهذا النوع من النيات يبحثه العلماء في الرقائق والمواعظ. وأما الأصل الثاني في النية فهو تعيين النسك وتعيين العبادة، وتتميز بها وبهذا النوع تتميز عن أنواعها، لأن الطواف كما سيأتي إن شاء الله أنواع، منه ما يكون داخل النسك ومنه ما يكون خارج النسك، ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون غير واجب. وبهذا تتبين حقيقة الطواف لغة واصطلاحا. قد شرع الله الطواف بكتابه المبين وبهدي نبيه الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، وأجمع العلماء على مشروعيته وفضله. والأصل فيه من كتاب الله قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالآية الأولى تدل على مشروعية الطواف بالبيت، وأن البيت إنما بني من أجل أن يطاف به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الطواف، حيث أمر الله الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والتسليم أن يطهر البيت. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا فإنه شرع لنا، لأن الله قال عن الخليل ومن معه من الأنبياء والرسل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم الآية الثانية في شرعنا، وهي قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر بطواف الإفاضة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المراد بهذا الطواف المشتمل بهذه الآية المشتملة على الأمر بالطواف، أن المراد به طواف الركن، وهو طواف الإفاضة في الحج، فهي متعلقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما مشروعية الطواف بالسنة فالأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت وطاف معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والأحاديث مستفيضة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على شرعية الطواف بالبيت، وأنه نسك من أنساك الحج والعمرة. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: هذا الطواف المشروع ما أنواعه؟ والجواب أن الطواف المشروع إما أن يكون في حج في النسك، وإما أن يكون خارج النسك أي في غير النسك. فإن كان الطواف في النسك فالمراد به طواف الحج أو طواف العمرة، وإن كان في غير النسك فيشمل عدة أنواع من الطواف، كطواف النذر وطواف التحية، تحية المسجد الحرام، وطواف التطوع والنافلة. فهذه أنواع الطواف بالبيت. فأما بالنسبة لأنواعه في النسك فقلنا إن الطواف في النسك إما أن يكون في الحج وإما أن يكون في العمرة. فإن كان الطواف في الحج فإنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول طواف الإفاضة، والنوع الثاني طواف القدوم، والنوع الثالث طواف الوداع. فهذه ثلاثة أنواع للطواف في نسك الحج. النوع الأول منها طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الركن، ويسمى بطواف الزيارة، هذه كلها أسماء لهذا الطواف، وهو ركن من أركان الحج، وهو أقوى أنواع الطوافات، لأنه ركن بإجماع العلماء والأئمة رحمهم الله. ودل على ركنيته الأمر في قوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، والإجماع، حيث أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه المراد بهذه الآية وأنه ركن في الحج، ولا يسقط هذا الطواف حتى يؤديه الإنسان ويبقى في ذمة الإنسان ولو إلى آخر عمره. فلو حج ولم يطف طواف الإفاضة فلا تزال ذمته مشغولة به حتى يؤديه. فإن أداه بعد خروج أيام التشريق على أحد الوجهين عند العلماء، أو بعد الحج بعد شهر الحج، فإنه يلزمه دم. وهذا الطواف وهو طواف الإفاضة يعتبر طواف الركن، وهو أقوى أنواع الطوافات كما ذكرنا في نسك الحج. النوع الثاني طواف القدوم، وهو من أنواع الطوافات في الحج. هذا الطواف طواف القدوم يقال له يسمى بأسماء، يسمى بطواف القدوم، وطواف اللقاء وطواف الورود أو الوارد، وطواف التحية، وطواف أول العهد، هذه كلها أسماء طواف القدوم، يسمونه بهذه الأسماء، يقال طواف القدوم وطواف التحية وطواف الوارد وطواف الورود وطواف اللقاء. هو طواف القدوم لأنه يطوفه الحاج حين يقدم على مكة قبل أن يقف بعرفة، وطواف الورود كذلك لأنه يكون عند وروده على مكة، والوارد مثله، وطواف التحية لأنه يحيي به البيت، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بالطواف. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو طواف القدوم. وحكمه في الحج بالنسبة للحج فيه خلاف بين العلماء، أصح القولين والعلم عند الله القول بعدم وجوبه في الحج، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فدل على أن طواف القدوم ليس بواجب. وعروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطف طواف القدوم ولم يلزمه بشيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي خرجت كما تقدم معنا بنية العمرة، ولما قدمت صبح رابعة من ذي الحجة بسرف أصابها الحيض فتعذر عليها أن تأتي بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وجعلها قارنة، فلو كان لازما لألزمها بالطواف مرتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت أي طواف الإفاضة، وسعيك بين الصفا والمروة أي سعي الحج المجزي عن العمرة، كافيك لحجك وعمرتك، فجعل لها طوافا واحدا وسعيا واحدا. وهذا وأصح القولين عند العلماء رحمهم الله أن القارن يطوف طوافا واحدا على سبيل الإلزام ويسعى سعيا واحدا وتندرج العمرة تحت الحج وتدخل تحتها. فالمقصود أن هذه الأدلة تدل على أن طواف القدوم ليس بواجب في الحج، فإن فعله أثيب وإن تركه فلا حرج عليه، والأفضل أن لا يفرط المسلم في اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم في حجه صلوات الله وسلامه عليه. وأما النوع الثالث من الطواف في الحج فهو طواف الوداع، ويسمى بطواف الصدر وطواف آخر العهد، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو طواف الوداع. وهذا النوع من الطواف يكون عند الخروج، خروج الحاج من مكة، يطوف هذا الطواف سواء كان آفاقيا، وهذا بلا إشكال بالنسبة للآفاقي، أو كان من أهل الحل على مسافة القصر، وهذا لا إشكال فيه، وبقي من دون مسافة القصر على ظاهر العموم. فطواف الوداع واجب من واجبات من واجب على الحاج عند خروجه من مكة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فهذا يدل على أن طواف الوداع واجب لقوله اجعلوا، وقول أم المؤمنين أمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فدل على وجوبه ولزومه. وهو يكون عند الخروج، وهو واجب في الحج دون العمرة في أصح قولي العلماء. فالعمرة لا يجب فيها طواف الوداع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به في العمرة، ولا فعله في عمرة، أي أنه لما أراد أن يخرج من عمرته ما ثبت عنه أنه طاف طواف وداع مستقل لخروجه من مكة. وهذا الطواف يسقط عن الحائض والنفساء. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حفصة بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها فقال عقرى حلق أحابسة ناهي. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها أفاضت، فقال عليه الصلاة والسلام فلا إذن، وفي رواية فانفري. فدل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، عن المرأة الحائض في حكمها النفساء. قد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذا النوع من الطواف واجب، لكنه واجب على غير أهل مكة المقيمين بمكة نفسها. وبالنسبة للطواف في العمرة نوعه طواف واحد، أنواع ليس له إلا طواف واحد. وإن قلنا بوجوب الوداع في العمرة يكون هناك طوافان، لكن الصحيح أن العمرة لا يجب فيها الطواف طواف الوداع، فيكون للعمرة طواف واحد. وهذا الطواف في العمرة طواف ركن لازم، لا تتم العمرة إلا به، والأصل فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف في عمره، سواء في عمرة القضية أو عمرة الجعرانة أو عمرته عليه الصلاة والسلام في رمضان، كلها طاف فيها عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على وجوبه في العمرة، لكن منهم من يقول هو ركن ومنهم من يقول إنه واجب. والصحيح أنه ركن ولا يجبر بالدم، وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنه واجب يجبر بالدم، وأما إذا قلنا إنه ركن فلا بد من فعله والإتيان به، وقول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. أما بالنسبة لطواف النذر فهو طواف واجب، لكن هذا النوع من الطواف ليس بواجب بحكم الشرع بإيجاب الشرع، إنما هو واجب بإيجاب المكلف له على نفسه، فيقول لله علي أن أطوف بالبيت أسبوعا، والأسبوع هو الطواف الواحد الكامل، لأن الطواف لا يكون أقل من 7 أشواط. فإذا قيل طواف أو الطواف أو الأسبوع فالمعنى واحد. فإذا قال لله علي أن أطوف بالبيت أو لله علي أن أطوف أسبوعا، فإنه إذا قال لله علي أن أطوف بالبيت انصرف للطواف الشرعي وهو 7 أشواط. فإذا ألزم نفسه بالطواف بالبيت وقال لله علي، فإن هذا واجب عليه أن يفي به، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالطواف طاعة لكنه يصير واجبا عليه. الحالة الثانية أن يكون الطواف النوع الثاني طواف تحية البيت، فحينما تدخل مكة وأنت قادم من خارج مكة تحيي البيت أولا، فتطوف بالبيت ثم تصلي ركعتي الطواف، فيسمى هذا الطواف بطواف التحية. وهكذا لو أنك من مكة نفسها وأردت أن تحيي البيت فطفت ثم بعد ذلك صليت ركعتي الطواف فهو طواف تحية. وأما طواف التطوع أن تكون جالسا في مكة ثم تقول أريد الأجر والثواب فتنزل إلى الحرم وتطوف بالبيت أسبوعا أو أسبوعين أو 3 أسابيع على حسب ما يتيسر لك بإذن الله وتيسيره وتوفيقه، فأنت تقصد القرب إلى الله بهذا الطواف، فيسمى طواف تطوع. هذه كلها أنواع للطواف، والطواف عبادة في الجميع، طواف عبادة، لكن الذي يحتاج إلى معرفته في مناسك الحج طواف الحج وطواف العمرة، والأحكام متقاربة جدا بين الطوافين من جهة الصفة والشروط والآداب، فلذلك ندمجها مع بعضها، فإذا احتيج إلى التنبيه بخصوص حكم نبهنا عليه. الطواف بالبيت كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف بالبيت، وكان هديه عليه الصلاة والسلام في طوافه في الحج والعمرة مختلفا بحسب اختلاف أنواع الطوافات في بعض الأحوال، كما في الرمل والاطباع في طواف القدوم دون طواف الإفاضة، سواء كان في طواف القدوم في حجه وفي طواف عمرته صلوات الله وسلامه عليه. الأصل في الطواف أنه لا يصح إلا بنية من جهة كونه عبادة، فالطواف في الأصل عبادة، ولا يكون ولا يصح إلا بنية من حيث الأصل. ومن هنا أجمع العلماء من حيث الأصل على أنه يشترط لصحة الطواف النية، لكن بالنسبة للطواف في الحج للعلماء في النية فيه وجهان. قال بعض العلماء إن المسلم إذا نوى الحج وأهل بالحج فدخل في حرمات الحج، فأفعال الحج كلها بمثابة الفعل الواحد، وعلى هذا القول فإنهم لا يرون أنك تحتاج إلى النية في كل فعل على حدة، فلا تحتاج أن تنوي عند الطواف ولا عند السعي ولا في الوقوف بعرفة ولا في المبيت بمزدلفة، فيرون أن أفعال الحج كلها بمثابة العبادة الواحدة. القول الثاني يرى وجوب النية ولزومها عند ابتداء الطواف، ولا يرى النية الأصلية مغنية عن هذه النية المتعلقة بخصوص عبادة الطواف، الأول للجمهور والثاني للحنابلة. ومن هنا استشكل بعض طلبة العلم حينما قلنا في المذكرة أن النية مجمع عليها، قصدنا من حيث الأصل مجمع عليها، فالطواف من حيث هو عبادة ولا بد له من النية، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه صلاة. لكن الإشكال إذا كان في النسك، هل تندرج النية الصغرى وهي نية الطواف تحت النية الكبرى؟ الجمهور حينما يقولون تندرج، ما معنى أنه عبادة أو أنه كالعبادة الواحدة أو لا؟ المراد من هذا أنت الآن لو جئت تصلي صلاة الظهر فإنه بالإجماع تلزمك النية للصلاة، وتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهذه مسألة أصولية راجعة إلى خلاف هل النية في العبادة شرط أو ركن. فإذا كانت شرطا وتقدمت قليلا لا يؤثر، لأن الشروط ليس بلازم أن تكون في العبادة. وأما إذا قلنا إنها ركن فإنها تكون في ذات العبادة، لأن الركن متعلق بماهية الشيء، فلا بد أن تكون في العبادة، ومن هنا تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. فإذا صليت فإنك تنوي عند تكبيرك للإحرام، فبمجرد ما تكبر تكبيرة الإحرام كنت قد نويت دخلت في حرمات الصلاة، فإذا انتهيت من الركعة الأولى لا تحتاج عند قيامك للركعة الثانية أن تنوي الركعة الثانية، ولا تحتاج عند قيامك للركعة الثالثة بعد التشهد أن تنوي أنها الركعة الثالثة، لأنها كالعبادة الواحدة. كذلك الحج، لأنك حينما جئت للميقات وأهللت بالحج فقد دخلت في حرمة الحج، فلست بحاجة أن تأتي عند الطواف وتنوي الطواف، ولست بحاجة عند السعي أن تنوي السعي، لأنك أنت في الحرمة، ولذلك عند خروجك من الحج تتحلل بمعنى أنك خرجت من حرمة، كما أنك في الصلاة تسلم فتتحلل من حرمة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. فهذه مسألة هل تكفي النية الأصلية أو لا بد من تجزئاتها، ومن هنا تلزم عند الطواف. فالحنابلة ومن وافقهم يقولون أنه ينوي عند ابتداء الطواف. الأصل في النية عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قد قلنا أن هذا أصل متفق عليه في عبادة الطواف، والخلاف فقط في مسألة هل يندرج الأصغر تحت الأكبر فيشمله أو لا. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ابتدأ كان إذا أراد الطواف توضأ وضوءه للصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. ومن هنا يكون الشرط الثاني لصحة الطواف، إذا قلنا إن النية شرط، فإنه يكون الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فلا يصح الطواف بالبيت إلا إذا كان صاحبه على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وعلى طهارة من الحدث كما ذكرنا والخبث، فيكون طاهرا في بدنه وطاهرا في ثوبه، ولا يتلبس بالنجاسة في المكان الذي يطوف به كالصلاة. فإذا تشترط طهارة الحدث وتشترط طهارة الخبث، فلا يجوز أن يطوف إذا كان محدثا حدثا أصغر، ومن باب أولى إذا كان محدثا حدثا أكبر. وإذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وجب عليه أن يغسل تلك النجاسة حتى يكون طوافه صحيحا. ما الدليل على اشتراط الطهارة؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين بدأ فتوضأ ثم طاف، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان أول ما بدأ به الوضوء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وطاف. فلم يثبت عنه في حديث صحيح أنه طاف وعليه الحدث الأصغر أو الأكبر، ما طاف إلا متطهرا. ومن المعلوم أن فعله للطواف بيان لواجب، لمجمل واجب، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل في صفة الطواف، لأنه لم يبين كيف صفة الطواف. والقاعدة في الأصول أن بيان المجمل الواجب واجب، فلما توضأ عليه الصلاة والسلام قبل طوافه ولم يطف إلا متطهرا دل على أن الطواف لا يجب فيه، أن الطواف تجب فيه الطهارة. ولأنه عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا وقد قال خذوا عني مناسككم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح موقوفا على ابن عباس ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من على الوجهين، قال الطواف بالبيت صلاة لأنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بكونه صلاة، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فوصف الطواف بالبيت بكونه صلاة، وبين أن الصلاة الشرعية لا تصح بدون طهارة، دل على وجوب الطهارة للطواف بالبيت. وبناء على ذلك فإنه لا بد من كون الطائف طاهرا. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما حاضت بسرف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت لكونها محدثة حدثا أكبر وهو الحيض. فدل على أن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة المتقدم في قصة صفية لما حاضت يوم النحر قال عقرى حلقى حابسة ناهي، فبين أنه سيمتنع من الخروج، وإذا امتنع من الخروج سيمتنع معه أصحابه أحابستنا، فعبر بصيغة الجميع لأنهم تبع له عليه الصلاة والسلام، وأنه سيحبس نفسه إلى طهرها حتى تطوف طواف الإفاضة بعد الطهر، وهذا واضح في أنه لا يصح طواف المحدث حدثا أكبر، لأنه لا معنى لهذا الحديث إلا لزوم الطهارة من الحدث للطواف بالبيت. وبهذا قال جمهور العلماء اشترى أن الطهارة لازمة للطواف بالبيت، منهم من نقلها إلى الشرطية ومنهم من جعلها واجبا. إذا جعلتها واجبا وطاف طواف ركن بدون أن يكون متطهرا يجبره بدم، وإذا قلت أنها شرط في الصحة فحينئذ يلزم أن يعيد الطواف. هذا وجه أن نقول أنها واجبة، وجه أن نقول أنها شرط في الصحة، ولذلك الشرطية شرطية الصحة مرتبة فوق مرتبة الوجوب، فكل شرط في الصحة لازم، وليس كل لازم يعتبر شرطا في الصحة. هذا بالنسبة لشرط الطهارة. إذن لابد من أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ومتطهرا في بدنه وثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف طواف بالبيت بكونه صلاة. كذلك ينبغي قبل ابتداء الطواف أن يحصل شرط ستر العورة، فلا يطوف بالبيت إلا وقد ستر عورته رجلا كان أو امرأة. والدليل على اشتراط هذا الشرط ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث ينادى ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يحج بعد العام، ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ألا يطوف بالبيت عريان نهى أن يطاف بالبيت إلا بعد تحصيل شرط الستر للعورة، فدل على أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا بعد ستر العورة من الرجل، ألا يطوف بالبيت عريان. وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء، وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء يطوفون بالبيت عراة ومن غير الحمص، من غير أهل مكة، وكانوا يقولون ثياب عصينا الله بها لا نطوف فيها، فيلقون ثيابهم ويطوفون عراة. وقالت العامرية اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكان هذا من أشنع مختلقات الجاهلية التي أحدثوها على الحنيفية، لأن الطواف بالبيت عبادة ومن بقايا الحنيفية، فدنسوها بهذا الأمر المستبشع شرعا وطبعا. ومن هنا رحم الله هذه الأمة، فأمر الناس بستر عوراتهم عند الطواف بالبيت، وبين النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. ومن الأدلة على لزوم ستر العورة ما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، وقد تقدم معنا أن الصلاة يشترط لصحتها ستر العورة، فلذلك لا بد للطائف من أن يحصل شرط ستر العورة، ولا يصح طوافه بالبيت إلا إذا كانت عورته مستورة رجلا كان أو امرأة، والعورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، ما بين السرة إلى الركبة، والركبة نفسها ليست بعورة، فلو انكشفت لم يضر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف والإزار يدور يسعى ويشتد سعيه والإزار يدور على ركبته صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث حبيبة وقيل حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وارضاه. فالمقصود أنه لا بد أن يكون ساترا لهذا الموضع. وأما بالنسبة للمرأة فإن إحرامها في وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما عدا ذلك تستره. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط ستر العورة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ الطواف فاستلم الحجر وقبله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الاستلام يكون باليد، واختلف فيه على وجهين ذكرهم العلماء والأئمة كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاستلام إما أن يكون مأخوذا من السلام وهي الحجارة، وإما أن يكون مأخوذا من السلام وهو التحية. ولذلك بعض أهل البدع من أعداء أهل السنة إذا مر على أهل السنة يقول لهم سلام عليكم، سلام يعني الجبل عليكم قاتلهم الله. ولذلك من يفطن يقول عليك، فالسلام بمعنى الحجارة، فينتبه لهذا لأن البعض يتقرب بأذية أهل السنة حتى ولو باللفظ. وحدث هذا حتى أن بعض أهل العلم فطن له ورده. فالمقصود أن الاستلام يكون باليد وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلمه بيده ويقبله، والتقبيل بالفم. ثم هذا الاستلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستلم من البيت إلا الركنين، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، وأما بقية أركان البيت فلم يستلمها عليه الصلاة والسلام. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، واليمانيان تثنية يماني من باب التغليب، أن هذا في الجهة الجنوبية الركن اليماني الذي قبل الحجر، وكلاهما الركن اليماني وركن الحجر في الجهة الجنوبية للبيت، والركنان الشاميان يقابلاهما من جهة الحجر، فيقال تغليبا كالعمرين والقمرين ونحو ذلك. هذا من باب التغليب، لم يستلم إلا هذين الركنين، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني. لكن الركن اليماني كان إذا استلمه بيده صلوات الله وسلامه عليه قبلها، وأما الركن اليماني فكان عليه الصلاة والسلام يقتصر فقط على الاستلام باليد ولم يكن يقبل اليد. وتقبيل اليد بعد استلام الركن اليماني لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بعض الآثار عن السلف لكنها لا تقوى على إثبات التقبيل لليد إذا استلم الركن اليماني. الصحيح أن التقبيل يختص بركن الحجر إذا استلمه بيده، فلا يكفي أن يشير، فإذا البعض يشير ثم يقبل يده، فالتقبيل لليد محله إذا استلم الركن. هذا هو المحفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام. الاستلام يختص بهذين الركنين، لماذا؟ لأنهما على قواعد إبراهيم، قواعد البيت الأصلية. وأما بالنسبة للركنين الشاميين العراقي والمشرقي، المشرقي وهو العراقي والمغربي، الركنان الشاميان فليس هما نهاية البيت من جهة الشمال، لأن قريشا تركت من البيت 5 أذرع وشيئا أو 6 أذرع إلا قليلا، كما في الرواية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. فلذلك لا يستلم هذان الركنان. ووقع بعض الخلاف من بعض الصحابة وهو معاوية رضي الله عنه، كان يقول ليس في البيت شيء مهجور، وهذا القول مخالف لظاهر الحديث كما بين الأئمة رحمهم الله. ورد عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين، وإذا تعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الموقوف على الصحابي فالحجة في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حكوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يستلم أركان البيت كلها، وهذا في الحقيقة ليس كقول معاوية رضي الله عنه، لأن عبد الله بن الزبير بنى البيت على قواعد إبراهيم، فلما بناه على قواعد إبراهيم ساغ أن يستلم كل الأركان، ولذلك نسبة الخلاف لعبد الله بن الزبير ينبغي أن تحرر، فليست على ظاهرها مثل قضية معاوية. معاوية رضي عنه قال ليس في البيت شيء مهجور، وهذا قبل بناء البيت على قواعد إبراهيم في زمان عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. وعلى هذا فالاستلام باليد خاص بالركن اليماني وركن الحجر، وركن الحجر إذا استلمه بيده قبلها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر وقبل يده. أما التقبيل فإنه يختص بالركن اليماني، بالركن الذي فيه الحجر، ولا يقبل الركن اليماني، يختص التقبيل بالفم، ويختص بالركن الذي فيه الحجر، ولا يشمل الركن اليماني، فلا يقبل الركن اليماني، وهو قول جماهير السلف رحمهم الله. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله، استلم الحجر وقبله. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فخص هذا الحجر فدل على أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يقبل غيره الحجر، وبين أن هذا الحجر لا يضر صاحبه ولا ينفعه، وأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن تقبيله إنما هو ابتلاء وامتحان من الله لعباده، وتقبيله له فضل. ولذلك ثبت في الحديث الذي حسنه غير واحد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق. وهذا ذكره العلماء في فضل التقبيل، وأخذ عبد الله بن عمر الحجر والتزمه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. هذه عبادة ثبتت في الشرع فيؤديها المسلم كما جاءت عن نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وعند التقبيل لا حاجة إلى المبالغة بالإطالة في إبقاء الرأس، خاصة إذا كان في زحام يضيع على غيره، وهكذا إصدار الأصوات في التقبيل والمبالغة في التقبيل، هذا كله مما لا أصل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيقبل المسلم على السنن دون مبالغة ويقتصر على هذا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن الحجر عند الترمذي وأبي داود بسند حسن حسنه الترمذي وغيره أنه نزل من السماء من الجنة أبيض من اللبن، أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض من اللبن، وأنه سودته خطايا بني آدم، وهذا يدل على أنه من الجنة، وهذا يدل على فضله. ولذلك يذكر العلماء والأئمة هذه الأحاديث في فضل الحجر وفضل تقبيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وفهم الصحابة حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينجر ذلك إلى الاعتقاد أو الغلو الذي ينهى عنه الشرع، إنما يفعل الإنسان يفعل المسلم الموفق ما فعله رسوله عليه الصلاة والسلام ويتبع الوارد. فاستلم عليه الصلاة والسلام الحجر وقبله، ثم إنه أخذ عن يمينه، لابد من أن يبدأ الطواف من الحجر، وهذا شرط من شروط الطواف، أن يكون الطواف تاما، ولا يكون الطواف تاما إلا إذا بدأ بالحجر وانتهى بالحجر. فلو بدأ بعد الحجر ولو بقدم كأن يبدأ ما بين الباب وبين الحجر، أو يبدأ من عند الملتزم الذي هو ما بين الباب والحجر، أو يبدأ من عند الباب، أو يبدأ من عند الحجر، فإنه يلغي هذا الشوط لأنه ليس بتام ولا يعتد به. لا بد من أن يبدأ من عند الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من الحجر. فإن أمكنه تقبيله كما ذكرنا فالحمد لله، وإذا لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل اليد كما ذكرنا. فإذا لم يمكن وكان معه عصا فله أن يستلمه بالعصا ويقبل العصا على ظاهر حديث مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وبالمحجن وقبله. واختلف في زيادة التقبيل، ولذلك فيها خلاف بين العلماء إن كان بمحجن ونحوه، لكن الأثر يحتملها. هذا بالنسبة لابتداء أنه يبتدي من عند الحجر ويكون محاذيا للحجر حتى يستتم الشوط كاملا وينتهي إلى الحجر. فلو أنه قبل بلوغ الحجر بخطوة أو بعد الركن اليماني مباشرة خرج من طوافه في الشوط السابع فإنه لم يتم شوطه السابع، ويلزمه أن يتمه، ولا يتم إلا بمحاذاة الحجر على الصفة التي ذكرناها. فإذا من شروط اعتبار الطواف مجزئا أن يكون من الحجر إلى الحجر، ومن شروط أن يكون سبعة أشواط على هذه الصفة العدد وهو سبعة، وأن يكون كل شوط منها تاما ويكون تماما من الحجر إلى الحجر. هذه كلها شروط في صحة الطواف. ابتدأ عليه الصلاة والسلام طوافه فجعل البيت عن يساره، ولذلك قال جابر لما ذكر ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم طوافه وتقبيله واستلامه الحجر قال ثم أخذ عن يمينه. لماذا قال أخذ عن يمينه؟ لأنه في هذه الحالة يصبح البيت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الأخذ عن يمين لأنه هو مستلم مقبل، ولا بد أن يكون البيت عن يسار الطائف. فعندنا شرط من شروط صحة الطواف أيضا يضاف على الشروط الماضية، وهو أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه إلا على مذهب العوام. بعض العوام جاء لأول مرة يطوف فجعل البيت عن يمينه وأصبح يطوف على عكس الناس، فأخذه العسكري يقول له يا أخي ما الذي تفعله؟ قال أجعل البيت عن يمينه. قال ما يصح هذا الطوف، اجعل البيت عن يساره. قال هذه أول مرة هذه. قال على الأقل افعل لما رأيت الناس افعل ما فعلوا، تأتي وتشد بينهم هذا حتى لو كنت أول مرة، يعني ترى الأمة كلها تطوف تجعل البيت عن يساره وتأتي تشد، هذه مصيبة. فلا يصح الطواف إلا إذا كان البيت عن اليسار. هذا يعبر بعض العلماء عن هذا الشرط باستقبال القبلة في الطواف. استقبال القبلة بمعنى أن الطائف يجعل البيت عن يساره، فإذا انحرف وجعل البيت عن يمينه أو أصبح البيت وراء ظهره وطاف لم يعتد بذلك الشوط ولا جزء الشوط الذي وقع في هذا الإخلال، لا بد من أن يكون البيت عن يساره. وهذا الشرط الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف فجعل البيت عن يساره، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ثانيا أن الطواف في القرآن مجمل وبينته السنة وجاء مجملا بالأمر وليطوفوا، فهو مجمل واجب. وقاعدة في الأصول أن بيان المجمل الواجب واجب، كالصلاة فرض فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتها صار أداء على هذه الصفة في الأصل فرضا على المكلف، فبيان المجمل الواجب واجب. فلما طاف عليه الصلاة والسلام وجعل البيت عن يسد عن النقلة. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، وبإجماع العلماء الصلاة يشترط لصحتها استقبال القبلة، وقد بينا الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. إذا كان الصلاة يشترط صحتها استقبال القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بالبيت بكونه صلاة، ومن هنا لا بد من أن يجعل البيت عن يساره في تمام طوافه. فلو أنه أثناء الطواف انحرف وجعل البيت وراء ظهره فحينئذ لا يصح ذلك الموضع الذي مشى فيه، عليه أن يعيده أو يعيد الشوط الذي وقع فيه هذا الإخلال. ومن هنا ننبه على أن البعض يتساهل في هذا الشرط، خاصة إذا كان معه رفقة من نساء أو كبار سن فيشتغل بحفظهم فيجعل البيت وراء ظهره، والذي معه نساء يذهب إلى أطراف الطواف ما يأتي ويدخلهم داخل الطواف ثم يؤذي الناس ويؤذي نفسه ويؤذي أهله، فتجد البعض منهم يأتي ويحميهم ويجعل البيت وراء ظهره، وهذا يوجب بطلان الطوفة والشوط الذي وقع فيه الإخلال. وإن كان في طوافه كله فالله المستعان لا يصح الطواف إلا إذا جعل البيت عن يساره. كذلك من البدع الآن لما يأتي الناس يقبلون يجعلون صفا، وهذا لم يعرف في زمان السلف أن يجعل صف ويعكس الصف المطاف، ويجعلون صفين حتى أن بعضهم محرم ولابس إحرامي في الشوط الثاني أو الثالث فيأتي يصبح مستقبل الجهة الغربية ثم بعد ذلك ينحرف من أجل أن يقبل. التقبيل سنة، وجعل البيت عن اليسار شرط في الصحة. وأصعب من هذا إذا طال هذا السر المستحدث المبتدع حتى جاء أمام الباب فأصبح الذي يطوف يضايق فتتسع عليه المسافة، البعض لا يحسب حساب كبار السن والضعف، هذا حق الطائف ولا يمنع أن يطوف من جوار البيت، بل إن العلماء والأئمة منهم شيخ الإسلام بيّن أن القرب من البيت أفضل من البعد عنه، إن هذا المكان لا تقوم فيها أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكما أنه في الصلاة أحق كذلك أيضا في الطواف بالبيت، فالقرب من البيت أفضل. وهذا منصوص الأئمة والعلماء وعندهم خلاف في مسألة الرمل إذا عسر عند القرب من البيت، لكن من حيث الأصل القرب من البيت أفضل، فيحرم الطائف من القرب من البيت وتأتي هذه الصفوف المعوجة وتمنع الناس أثناء مطافهم، فينبغي أن يعالج هذا الأمر، لأن هذا من المحدثات الذي كان عليه العمل وأدركنا عليه العلماء، وإلى عهد قريب أن الناس يتركون، فإن حصل منهم زحام عولج الزحام بالطرق المعتبرة وليس بمثل هذه الأمور التي تؤثر في العبادة. فعكس الطواف وجعل الناس يعكسون طوافهم ويصبح الطواف عن يمين الطائف، خاصة إذا كان بعضهم محرما بالعمرة أو حتى طواف نافلة، لا بد أن يكون الطواف على السنم بجعل البيت عن يسار الطائف لا عن يمينه، هذا من شروط الصحة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما طاف طواف القدوم رمل الثلاثة الأشواط الأولى، اطبع أولا ثم رمل بعد ذلك. للطباع الضبع هو العضد، عضد الإنسان، والمراد بالاطباع أن يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ثم يرمي بطرفه على عاتقه الأيسر، كما قال عبد الله بن عباس ورموا بأرديتهم على عواتقهم اليسرى، فهذا هو الاطباع، كشف المنكب اليمين من الطائف. فاطبع عليه الصلاة والسلام ثم رمل الثلاث الأشواط الأولى. وكان الاطباع والرمل سببه ما سبقت الإشارة إليه في عمرة القضية، أن قريشا قالت إن محمدا وأصحابه يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا. فلما ابتدأ الطواف اطبع عليه الصلاة والسلام ورمى بردائه فوق كتفه ثم خب الثلاثة الأشواط الأول ومشى بين الركنين، لأنهم كانوا على جبل قعيقعان وهو الجبل المشرف على مكة من جهة الحجر، وأبو قبيس يشرف على مكة من جهة الصفا، وهما الأخشبان الذي قال الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملك الجبال أن نطبق عليهم الأخشبين، وهما أخشبا مكة. فجلسوا على قعيقعان، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في قعيقعان جهة الحجر فمعناه أنه إذا صار بين الركنين لا يرونه، فكان يمشي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يظهر لهم من عند الحجر وهو يرمن صلوات الله وسلامه عليه الثلاثة الأشواط الأولى. إذن السنة لمن قدم في طواف العمرة أو طواف الحج طواف القدوم وكان يمشي أن يرمل وأن يطبع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمل والاطباع من السنن التي بقيت بعد زوال سببها، من السنن التي بقيت بعد زوال السبب. سبب الرمل ما ذكرناه، فلما كانت عمرة الجعرانة بعد فتح مكة واعتمر عليه الصلاة والسلام بعد فتح الطائف من الجعرانة أو الجعرانة على الوجهين المعروفين فيها، رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر لم يمشي بين الركنين، ورمل الأشواط الثلاثة كاملة. وبقيت هذه السنة أنا من ذكرنا في طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للحاج إذا قدم من الحل. وأما أهل مكة فلا رمل عليهم ولا الطباع. وهل الاطباع مقترن بالرمل أو منفصل عنه؟ إن قلنا الاطباع مقترن بالرمل فمعنى ذلك أنه إذا انتهى من الثلاثة الأشواط رد الرداء على حاله، وحينئذ يكون مقترنا بالرمل، والرمل إنما كان في الثلاثة الأشواط الأول. أما الرمل ففيه وجهان، قيل تقارب الخطى مع هز المناكب، وهي طريقة معروفة مثل ما يقع في استعراض الجيوش، وهذا من القديم كان موجودا يسمى الرمل، ففعله عليه الصلاة والسلام لأنه يظهر الجلد والقوة، ما يكون فيه إسراع في الأوهر ولا، إنما يكون مع تقارب الخطى والنقز، وهو الذي قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال هم قالوا قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوا هذه الحالة قال أنهم ينقزون نقز الظبا، أنهم ينقزون نقز الظبا، وهذا يدل على القوة والجلد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. القول الأول أنه هز المنكب مع تقارب الخطى، والقول الثاني أنه الإسراع والهرولة مع هز المنكب، لكن كلا الوجهين معروفين عند العلماء رحمهم الله، وسواء فعلوا على هذه الصفة أو هذه الصفة، لكن الإسراع كثير يمين إلى الهرولة وضربنا السير الخب. وقد قال عبد الله بن عمر الأصل في مشروعيته ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في عمرة القضية وفي غيرها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خب الثلاثة الأشواط، خب ثلاثة أشواط ومشى أربعا، خب الثلاثة الأشواط الأول وخب ثلاثة أشواط ومشى أربعا، معناه أن السعي سبعة أشواط، وهذا هو الشرط الخامس، اشترط في صحة السعي العدد وهي سبعة، أن يكون سبعة أشواط. خب الثلاثة الأشواط الأول يدل على أنها في أول الطواف، ويمشي الأربعة الباقية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي ما منعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان ما يخير بين أمرين لاختار أيسرهما، فحصل المقصود بالثلاثة الأشواط واكتفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنها الإلزام بذكر معين في الطواف، وما يفعله بعض الناس من جعل أدعية مخصوصة لكل شوط من أشواط الطواف أو دعاء مخصوص للملتزم أو دعاء مخصوص